السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى باب ما جاء في صفة نوم رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا أدب من آداب النوم، عندما يأتي الإنسان ينام، ينام على جنبه الأيمن ويضع يده اليمنى كفه تحت خده الأيمن ويقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وروى نفس الحديث عن عبد الله بن مسعود ولكن قال: يوم تجمع عبادك. والرواية الأولى يوم تبعث البعث، وكذلك الرواية الثانية الجمع، فكلها مفادها واحد. وروى بسند عن حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عندما تأتي ينام الإنسان يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، عندما يستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم يذكر بالموت، النوم موت صغرى. وروى أيضا بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما. نفث يعني نفخ، وقيل نفخ بدون ريق، يجمع كفيه وينفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام. يعني هذه من الأداب المهمة جدا في حفظ النفس وحفظ الإنسان من الشيطان، يجمع كفيه عند النوم وينفخ فيهما 3 مرات نفث، ثم يقرأ: قل والله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ويبدأ برأسه يمسح على رأسه ووجهه وما استطاع بعد ذلك من بدنه، يمسح، يفعل هذا 3 مرات. وانظر إلى أم المؤمنين عائشة قالت: كل ليلة، يعني كل ليلة تفعل هذا. نعم. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نام حتى نفخ، يعني نام حتى خرج له، سمع له صوت صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. والحديث صحيح البخاري. لماذا؟ قال: يا عائشة، إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. يعني يعرف هل حدث منه حادث أو خرج منه شيء ينقض الوضوء أم لا، صلوات الله وسلامه. وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى رحمة الله عليه عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والله هذا الحديث لو قلناه واستشعرناه يا إخواني سترى عظيم نعمة الله عليك. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من إنسان لا يجد مأوى، كم من إنسان لا يجد طعام، لا يجد شراب. فهذا يزيدك شكر لله رب العالمين وتستعظم نعمة الله عليك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه وآخر ما ختم به المصنف في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل، عرس بليل يعني نزل وهو مسافر للاستراحة في أول الليل، اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. يعني يقول إذا كان سينام وقتا طويلا أمام الفجر وقت ينام على شقه الأيمن ويستريح، أما إذا كان قبل الفجر فيضع يده، ينصب ذراعه ويضع يده تحت خده، حتى يعني هذه اليد إذا نام الإنسان عليها مدة يعني أحيانا تؤلمه فيحصل تخدير ولا شيء، فيقوم يعني ينقلب إلى الجانب الآخر، فعند ذلك يقوم للصلاة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الآداب يا إخواني أو هذه الأذكار، منها حديث البراء بن عازب لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، يعني لو قلت هذا الذكر بإذن الله ومت إن شاء الله أنت إلى الجنة. الفطرة الملة الإسلام الدين الذي ارتضاه الله لأوليائه ولعباده. وأيضا قراءة آية الكرسي، وهذا من أهم المهمات، قراءة آية الكرسي فإنه لا يزال معك من الله حافظ، لا يزال معك ملك يحفظك بإذن الله حتى تصبح، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، إذا معك ملك يحفظك بإذن الله والشيطان لا يقربك حتى تصبح. ما الذي يمنعنا منكم؟ قال آية الكرسي، وقصة أبو هريرة معروفة لنا جميعا. إذن هذه الأداب الجليلة نقوم بها بإذن الله عند النوم، صلى الله سبحانه وفقنا وإياكم لاتباع السنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.